مات بعد ذلك أنه تحت مشيئة الله جل وعلا. كيف تحت مشيئة الله؟ هذا لا يقال أنه تحت مشيئة، وإنما مسألة أن يذكر عن فلان بعينه أنه في النار، هذا البحث في هذه المسألة. الجواب اللجنة الدائمة، وفيهم الشيخ مداز والشيخ صالح الفوزان وغديان وبكر أبو زيد وعبد العزيز آل الشيخ، قال مذهب أهل السنة أنه لا يحكم على معين بأنه من أهل النار أو من أهل الجنة إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن نرجو المحسن ونخاف على المسيء، ولا يعلم الخواتيم وعواقب الأمور إلا الله سبحانه وتعالى، مع العلم بأن اليهود والنصارى كفار، وكل من مات على الكفر فهو في النار، كما أن كل من مات على الإيمان بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم فهو من أهل الجنة. ونقول وما هم بخارجية من النار، لكن إيش؟ لا يحكم على معين بهذا. هذا كلام يعني العلماء بهذا. الشيخ الفوزان أيضا في شرح نواقض الإسلام، قال ما هو الضابط في تكفير المعين؟ وبعض العلماء يقول لا تكفر الشخص وإن كان يهوديا بعينه حتى تحقق من موته على الكفر. الجواب هذا خلط والعياذ بالله. الكافر يكفر يحكم عليه بالكفر، من أظهر الكفر لا يحكم عليه بالكفر، من أشرك بالله يحكم عليه بأنه مشرك، لكن لا تجزم له بالنار. في فرق بين الجزم بالنار وبين الحكم عليه بالكفر، فأنت تحكم عليه بالكفر بموجب ما صدر منه، أما في الآخرة فأنت لا تحكم على معين بأنه من أهل النار، قد يكون تابع وأنت ما دريت، أو مات على توبة أو وأنت ما دريت. الشيخ ابن باز أيضا له فتوى خاصة، سئل عن بعض العبارات، مثلا عبارة المغفور له فلان هل تجوز؟ قال ظاهر الأدلة أنها لا تجوز، أنه لا يجزم أن الله هو الذي، فالله هو الذي يعلم حقائق الحقائق سبحانه. فأهل السنة والجماعة يقولون لا نشهد لمعين بجنة ولا نار ولا بالمغفرة إلا من شهد الله له ورسوله، ولكن نرجو المحسن ونخاف على المسيء، وقال المؤمنون مغفور لهم والمؤمنون في الجنة والكفار في النار. أما أن يقال فلان ابن فلان مغفور له أو في الجنة، لا، إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم كالعشرة وغيرهم. فالمقصود من شهد الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة نشهد له، وهكذا من شهد له الله ورسوله بالنار نشهد له بالنار كأبي لهب. أما نحن فنشهد لواحد معين فنقول فلان ابن فلان في الجنة أو فلان ابن فلان في النار، ولكن نقول إن كان مؤمنا ومات على هذا فهو من أهل الجنة، وإن كان كافرا ومات على هذا فهو في النار، نشهد بالعموم. الشيخ ابن عثيمين قال وإذا رأينا رجلا كافرا ملحدا مسلطا على المسلمين يمزق كتاب الله ويدوس برجليه ويستهزئ بالله ورسوله فلا نقول هذا من أهل النار. ما رأيكم في أكثر وأوضح من هذا؟ بل نقول من فعل هذا فهو من أهل النار بلا تعيين، لأنه من الجائز في آخر لحظة أن يمن الله عليه ويهديه، فأنت لا تدري، لذلك يجب التفريق بين التعيين والإطلاق إلى آخر ما قال. حتى قال أيضا فلو قال قائل مات رجل من الروس من الملحدين، مات رجل من الأمريكان من الملحدين منهم، مات رجل من اليهود من الملحدين، العنه أشهد له بالنار، نقول لا يمكن. نحن نقول من مات على هذا فهو من أهل النار، من مات على هذا لعناه، أما الشخص المعين فلا. ولهذا كان من عقيدة السنة والجماعة لا نشهد لأحد بجنة ولا بنار إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم. واضح يا أخوان؟ فنرجو يعني الأمور يعني لا يحدث فيها خلاف، والمسألة ما هي مسألة عاطفة وفلسفة فاضية. وإذا قال بعض العلماء المعاصرين فهذا قوله مردود عليه، مخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة، وإن كان من ينتسب لعقيدة السلف فهو خطأ منه. هذا لو كان الشيء لا نبغي ما يفهم له. لو أنا جالس عند شخص وكان آخر كلامه يعني كفرًا، فكيف هذا نقول نحن لا نعلم بما يفهم له؟ يعني أبو طالب قال وكان آخر كلامه هو على ملة أبو طالب، فكيف؟ المهم هذه فلسفات ما نريدها، الله يبارك فيكم، ما يصلح فيه أبدا هذا. نحن عندنا الآن هذه عقيدة أهل السنة، شيء نار وجنة عند الآخرة عند الله سبحانه وتعالى، هذه لا نتألى. الحديث الذي جاء في التألي على الله في أي شيء، رجل ظاهره كله إلى آخر حد كله أعمال جهنم عياذا بالله، صح ولا لا؟ لا، ولذلك قال والله لا يغفر الله لفلان، وهو رجل صالح يقول هذا الكلام. فكانت كلامه هذا جريمة كبرى. أنا لماذا أنا أتكلم وهمني الأمر وجبت أوراق وكلمت نقلت كلام؟ خايف عليكم يا إخوان، الإنسان ما يعني لا يتألى على الله عز وجل بكلام بشيء ممكن يكون فيه هلاكه. نعم. أهله هو نفسه كان يعتقد في نفسه أنه خلاص في الجهنم، الرجل الذي قال أهلي إذا مت، هو يعتقد في نفسه أنه والله لأن قدر الله علي لعذبني عذب ما عذبه أحد من العالمين، مو غيره يعتقد فيه، ومع ذلك خوف هذا أدخله الجنة. أنا فاهم أنك أنت لماذا تتكلم حتى يعني إذا كان في شبهة عند أحد تزال. لا، أنا أقول في أمور العقيدة ما فيها شيء اسمه نقاش، انتبهت؟ ليش؟ أمور متعلقة بالنصوص والوحي وأمور غيبية، عندنا نصوص نتكلم بها واضحة صريحة. هاتوا حديث مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صحابي من الصحابة قال فلان في النار، لم يشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، حينئذ يكون والله هذا يعني يكون في قول قال أهل السنة بهذا. لكن لما تكون الأدلة كلها فضل أدلة كلها على خلاف هذا وكلها تأمر بهذا، والأئمة كلهم والعلماء كلهم الكبار وأهل العلم وأهل الرسوف في العلم وأهل العقيدة وهذا شغلهم ليل ونهار والأدلة كلها عندهم يقولون بهذا، خلاص جاء لك واحد كذا فاهم المسألة غلط عدت عليه كذا ما درسها دراسة، لأن المنقول عن بعضهم ليس من الراسخين في العلم، ليس من أئمة الإسلام، عالم العلماء الموجودين، فهذا قد يزل في في في في كلمة يزل في كلمة، مع أنه ممكن يكون قصده غير، وممكن إذا ناقشته يرجع لكلام العلماء، ولو نقلت له فتاوى أهل العلم هذه سيخاف، ممكن يكون ذهل نسى ما انتبه قصده آخر، فلا تضيع عقيدتك أنت لأنك ماشي وراء واحد تكلم بكلمة هكذا وموافقة لهواك وموافقة لكذا. نحن عندنا هذه عقيدة بارك الله فيكم، احرصوا خافوا أن تزلوا بزلة فيها، مسألة العقيدة ما فيها أنه يعني نتناقش فيها، فوجود زوابع بين الإخوة في في في المركز هذا يقول هكذا، لا يا حبيبي، هذه مسائل عندنا ما تقبل، عقيدة للسنة والجماعة واضحة والحمد لله، وليس فيها يعني شيء من هذا إطلاقا، والعلماء قديما وحديثا تكلموا فيها، وهذا ابن القيم تكلم وغيره من أئمة الإسلام تكلموا بهذا، وأئمة الإسلام من المعاصرين والراسخون في العلم كلهم تكلموا بهذا لله الحمد. هذا كلام الشيخ الألباني وكلام الشيخ نوثمين وكلام الشيخ نباز وكلام فوزان، ماذا تريد بعد هؤلاء؟ هؤلاء كلهم يعني مفاهيم العقيدة وجي فلان ولا فلان، انتبهوا يا اخوان. نعم. لكن شفنا يعني مسألة ليست مسألة اليوم، يعني ليست معاصرة، المسألة مذكورة في كتب أهل العلم من يعني من السابق، ابن القيم ذكرها والغزالي ذكرها وشيخ محمد عبد الوهاب ذكرها، حتى شفنا في يعني كلام الذهبي كان يتكلم عن عطاء المقنع أنه كان له حكم وكان يعني محارب للمسلمين، فذكر كيف مات وقال يعني قال قتل أهلي ثم قتل نفسه، فقال هو خالد مخلد في نار جهنم، يعني شيخنا هذا الذهبي وغيرهم يعني مسألة ليست أنه حصلا هذه فقط هذا قول أهل السنة والجماعة، مسألة فيها فيها من أهل العلم. لا لا لا نقول يعني لا لا لا هذه ليست مخالف. لا لا هذه مسألة مخالفة بارك الله فيك. شيخ محمد عبد الوهاب ذكرها في كتابه وفي التعيين قال بالتعيين حبيبي الله يجزي خير بالتعيين ولا ما تعيين، ما في أحد من علماء السلف قالوا هات صحابي قال أنا أجيب لك صحابي قال أنك لا تشهد بنار. طيب بل أجيب لك أحاديث أنت تحاجزني تأتي لي بما يخالف أهل السنة. إيش أهل السنة؟ من المقياس لأهل السنة والجماعة؟ انت لا عمر رضي الله عنه من انتم شهداء الله في الارض يعني فعلا التابعين حبيبي عمر رضي الله عنه ما قال فلان في النار، هو مثل ما تبشر الكفار في اذا مرت بقبر كافر او كفار وتبشركم بالنار هذا شيء، وان فلان هذا يعذب في نار جهنم هذا شيء اخر يقينا على اليقين ان فلان كذا جزمت له بهذا هذا شيء آخر إلا ما شهد له الله ورسوله بهذا. وأما تريد أجيب لك من قول ابن عباس من قول الصحابة ما يدل على هذا أتيت لك موجود هذا، انتبهت أنك لا تشهد له بهذا، أنت بنفسك لا تعرف عن نفسك صح ولا الحج لا يمنع عنه، ولا نتكلم عن أحيان نتكلم عن يعني من ما تعرف الكفر، يعني أنت لا تعرف عن نفسك إلى آخر رمق في حياتك، تعرف عن نفسك إيش يكون عند الله أنت؟ هذا الكلام عن الأحياء شنو الأحياء متفقين أنه لا يخلق من الجنة لأنه السبب مفتوح. يعني تتكلم عن الأموات الأحياء اللي قدامك ما تتكلم عنه، كيف تتيقن؟ تتيقن بإيش؟ تتيقن في قلبك؟ ما تستطيع هذا، أنت تكلفت أشياء ما كلفك الله بها صح ولا لا؟ كلفك الله بهذا؟ أنا أريد أعرف يعني في تكليف في نص يأمرنا بهذا؟ خلاص هذا من التكلف، البحث عن هذا من التكلف الزائد، أشياء غايبة عنا نقول بارك الله فيك نحن عندنا ما يدل من النبي صلى الله عليه وسلم منتجاي من أئمة الإسلام الأوائل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، من ذا الذي يتألى عليان في إيش الذي قال لا يغفر الله لفلان لما رآه مما ظهر له منهم هو بعد الموت إيش يفعل وله الظاهر منه في حياته، انتبهت بعد الموت ما يدري يعني ما يظهر منه أي شيء، يظهر منه العمل الذي عمله، فقال لا يغفر الله لفلان قال من ذا الذي يتألى علي قد غفرت له وأدخلتك النار أنت وأحبطت عملك، هذه مسألة خطيرة. في المسألة لأحد المشايخ قدمه من شكل الجود يعني جاءت يعني بما معنى العنوان يعني عن شهادة الكافر بالنار، وذكر أن قولات أهل السنة والجماعة كذلك أن مسألة يعني أيضا يعني لم يعني ذكر أقوال الأمم يعني خلي الأقوال الآن وخلي الأقوال وشروحات العلماء خلي الأقوال بارك الله فيك الآن أدلة شرعية من الصحابة من السلف لفهم هذه النصوص، نحن عندنا ما يدل على هذا من ابن عمر وابن عباس وكذا أنه لا تشهد لأحد بنار. يعني لو حسيت محمد عبد الوهاب من أثر أبو بكر رضي الله عنه أنه حكم بالتعيين يعني فهم غلط، نقول غلط عالم من العلماء في فهم النص، لكن ما نضيع عقيدة للسنة الأصلية والسلف الصحابة لأجل فهم واحد بارك الله فيه. الذي يقال في هذه العقيدة ليس من أهل السنة والجماعة، لا لا يقال هذا الكلام، لا لا لا لا يقال هذا بارك الله فيه، لا يقال هذا. الآن نحن في مسألة من مسائل تكلمنا فيها، مسألة إجلاس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش يوم القيامة، ممكن تحصل عشرات النقول من العلماء يقولون بهذا. طيب نحن نقول لا، تفسير الآية كذا والسلف على هذا، من خالف كذا هو خالفهم، لكن كل من خالف السلف خالف السنة والجماعة قد يكون مخالفا له متأول جاهل لم يصله النصوص معذور. في حديث الصورة الأصل أن هذا الحديث إذا ثبت أثبتنا، ما ثبت من نثبته، واحد ما قال به يكون جهمي نقول هذا خطأ، نقول هو قول الجهمية مع أنه قول الجهمية لكنه لم يثبت عنده الحديث فلم يقل به متوقف فيه أو لم يعمل به، لا يقال أن هذا ليس من أهل السنة والجماعة، هذا الرجل ليس من أهل السنة، رجل من أهل السنة والجماعة، لكن نقول زل في هذه المسألة أخطأ في هذه المسألة، خالف عقيدة السنة والجماعة في هذه المسألة عن اجتهاد وخطأ وليس عن عمد، وخالف أصول أهل السنة. هو متفق مع أهل السنة في اعتماد الكتاب والسنة والأثر واعتماد فهم السلف، لكنه لم يعني يوفق لمعرفة هذه المسألة، وهذه مسائل كثيرة على هذا. لذلك نحن نلتمس لأبي حنيفة رحمه الله، مع أنه يقول بقول الإرجاء، مع أنه يعني هناك أقوال شديدة جدا فيه، لكن ليش لماذا لم نبدعه؟ لأن الرجل نقول هذا مجتهد وعالم وإلى آخره، وأراد الحق وأخطأ الطريق. سواء هنا يدخل نفس تحت نفس الحديث، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، اجتهد فأخطأ فله أجر، فهو مع أي حال مأجور، لأنه عالم جليل. وأقيل ذوي الهيئات عثراتي، ونحن نحترم العلماء ونجلهم، لكن أنا أتكلم على مسألة إنه ماذا نعتقد نحن، وكيف يكون الطريق الصحيح في فهمنا للنصوص. هذا الأمر. الأمر الآخر يكون عندنا ورع في هذه المسألة. لماذا؟ خوف على الإخوة، لأن مسائل جنة ونار، هذه مسائل يعني أكثر من هذا الطفل الصغير الذي أشهد شاهد النبي صلى الله عليه وسلم أطفال المسلمين في الجنة، قالت عصفور، هنيئا له عصفور الجنة، هو ما يدريك. سبحان الله، مسألة واضحة، لكن واضحة عندنا شيء وعند الله سبحانه وتعالى شيء آخر. فهذا تأديب لنا من الله عز وجل أن لا يتدخل في ملأ. لذلك أنزل الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم، اللهم لعن فلان وفلان، أنزل الله إيش؟ ليس لك من أمر شيء، لا تتكلم في هذه المسائل، أو يتوب عليهم أو يعذبهم، هذه مسألة راجعة إلى الله، لا تتدخل في أمر بين الله وعباده. يعني لأجل هذا يعني تكلمنا نخوف على الإخوة بس من أمور غيبية والخوض فيها. نعم. لعن معين وتكفير معين بما ظهر لك منه من كفريات، نحن نكفره. يهودي نصراني نكفره، وهذا كفار مثل ما قال العلماء. ونقول أن من مات على هذا كفر وخالد مخلد في جهنم، ما في مشكلة. الكلام في أن يقول فلان بعيني هذا خالد مخلد في النار، هذا شيء لا نستطيع أن نقول فيه إلا من شهد الله له ورسوله صلى الله عليه وسلم بذلك. يعني بالعقل هكذا، إذا ما عندنا نص نستطيع نقول ونجزم أن الإمام الشافعي في الجنة، الإمام أحمد في الجنة، ها؟ لماذا لا نقول؟ هو نفس الإمام أحمد قال لكن هل نستطيع أن نقول هو في النار الآن؟ وعلى كل حال يعني أنا أقول إخوان النصوص في هذا ظاهرة في مسألة حكم على معين، ظاهرة جدا. وأنا عندي يعني أشياء يعني نصوص من الصحابة في هذا، لكن ما أردت أن أطيل المسألة على أساس أنه خلاص يعني فتاة وهؤلاء علماء كبار الإخوة يفهمون أن هؤلاء خاصة في مسألة الاعتقاد أنه ما يعني ما يعني ومسائل يعني في الصميم كما يقال، السؤال واضح كل ما يحتاج إلى أي تأويل. فقلت لو أردتم يأتينا بكلام السلف الأوائل حتى يطمئن الإخوة إن شاء الله تعالى نأتي به، ما في مشكلة. فقط لنبدأ شخص ظهر من أنه كافر ومات على ذلك، قول هو حكمه في النار، قول فلان حكمه في النار، لكن لا نعلم هو الآن في النار أم لا. أحسنت. نعم. أنت لا أكثر من هذا، قل اللهم اجعله في جهنم، قل اللهم اجعله خالدا مخلدا في جهنم، اللهم عذبه بالنار إذا كان هو يعني تراه فاجرا وعدوا لله ورسوله، ادعوا عليه بما شئت. ما في إشكال، لكن هل هو في الجنة أو في النار؟ هذه مسألة يعني على طول لازم يكون عندنا يعني وراء، وهذه ستأتي الإخوة بعدين مع الوقت مع زيادة الإيمان وكذا يبدأ يخاف الخوف الشديد من هذه المسائل، خاصة إذا رأى أن بعض إخوانه الذين كانوا يظن فيهم ما شاء الله هذا انقلب، هذا راح، هذا انتكس، هذا كذا، فيخاف بعد ذلك، يخاف على نفسه ويخاف على أن يتكلم في أمر ما يعرف ماذا سيكون. فالآن المسائل يعني نعم. السلام يشكل في فرعون هو شاب الناس كفرا وكله ظنون يخاف التخلص يوم يعني يقول كلمة. نعم، جبريل لما أخذ يحثو التراب في فم فرعون ويخاف أن يقول كلمة لا إله إلا الله أو يسلم في نهاية حياته، فأخذ يحثو له التراب لأنه ممكن في آخر لحظة يأتيه هذا. ثم هذا من كمال توحيد ربوبية الله عز وجل، لما تجذب أحد بنفسه أو بنار يعني كان يعني الله سبحانه وتعالى له الأمر المطلق من قبل ومن بعد، وليس لنا أي شيء، لا نحن ولا النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيرنا من العلماء أن يشهدوا لأحد بهذا إلا من شهد الله له ورسوله صلى الله عليه وسلم. خلاص ولا بخل أذان خلاص. سبحانك اللهم.